إذا حلف شخص ثلاثة أيام على أن لا يفعل شيئا ثم فعل فهل يكفر ثلاث كفارات أم واحدة؟ كفر كفارة واحدة. وكان حالفا لا يحلف بالله لا، من حلف على شيء فرأى على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه فرأى غيرها خيرا منها، فيكفر كفارة واحدة بخلاف ما لو حلف على أشياء متعددة فلو فعل شيئا منها لزمه الكفارة.